الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسن. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأول في باب من سن سنة حسنة أو سيئة. والحديث يرويه جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين النار أي العداء، متقلبين السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتنعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الباقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى في آخر الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فصدق رجل من دينار، من درهم، من صيد، من صاع ذر، من صاع تمر، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجلا من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كونين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وقد شرحنا الكلمات الغامضة التي وردت في هذا الحديث من قبل. وفي الدرس الماضي والذي قبله تحدثنا عن أول ما ينبغي أن نفقهه من هذا الحديث. عندما رأى رسول الله مظهر الفاقة باديا على هؤلاء الناس، وأيقن من هذا المظهر أنهم فقراء، ثم تصرف كما رأيتم مما سنشرحه الآن. فمنا كثيرا من هذا الأمر، وتحدثنا عن آداب اللباس بالنسبة للإنسان، وما هي حدود الإقبال على الدنيا في اللباس وفي الطعام والشراب، وما هي حدود الوسطية في هذا الموضوع. تحدثنا عن ذلك في الدرسين الماضيين، ونتابع شرح هذا الحديث الذي يعد في الحقيقة أصلا من أصول الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: تنحر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج ثم امر بلالا فاذن واقام. هذا الاضطراب الذي صوره لنا جرير رضي الله عنه في مظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام والمتمثل في تنحر وجهه وفي دخوله وخروجه من داره كأنه يفكر بشيء ولا يعلم ماذا يصنع، على ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث لديه عن مال سائد ليعود به إلى هؤلاء الفقراء. فلو أنه صلى الله عليه وسلم وجد مالا عنده كالعادة مما جاءه من هنا وهناك لما أمر بلالا أن ينادي في الناس، ولما خطب فيهم هذه الخطبة، ولما دعاهم إلى البذل والعطاء. لكن الذي أثار الاضطراب والقلق في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تفقد ما في بيته فلم يجد شيئا ذا بال يغطي حاجة هؤلاء الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أنه كان من عادة المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا جاءه المال يبذل كل ما في وسعه للإسراع بإنفاقه وتوزيعه، وإذا استطاع المصطفى عليه الصلاة والسلام أن لا يبيت وعنده فائدا من مال فعل. وقد ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم انتقل من صلاته صلاة الصبح مرة وقام مسرعا إلى الدار على غير عادته، ولما رجع بعد ذلك بمدة سأله بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطمئنوا إلى سبب ذلك، فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: تذكرت كبرا وفي رواية شيئا من مال عندي، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليسرع في توزيعه على المستحقين من الناس. إذا لم يكن غريبا أن لا يوجد عند رسول الله في ذلك الوقت شيء من مال، ولعل إنسانا يقول: ألم يكن الأولى أن يبقى شيء من المال لمثل هذا الوقت؟ مثلا لو كان هنالك شيء من المال أبقاه ولم يوزعه لما اضطرب هذا الاضطراب ولما داخله القلق عند قدوم هؤلاء الناس ولا وزعه عليه. هذا الكلام يرد لكن عند انسان لم يرتق ايمانه بالله وثقته بالله عز وجل الى درجة النبوة، فضلا عن ان ترتقي الى درجة ايمان خاتم الانبياء محمد عليه الصلاة والسلام. كيف يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ويخالف ما يرشد اليه اصحابه، يخالف تعليماته عندما قال: ليست الزهادة في تجميع المال ولا في تحريم الحلال وإنما الزهادة أن تكون ألفق بما في يد الله مما في يده. ويكون يعلمنا هذا. أرأيت إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول لنا هذا الكلام هو نفسه تكون ثقته بالمال الذي تحت يده أكثر من ثقته بالمال الذي عند الله والذي سيرسله له الله سبحانه وتعالى؟ هذا الكلام غير وارد اطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني الذي نقوله في الجواب عن هذا السؤال، هذا الكلام كان واردا لو ان المسلمين الذين صاغهم الاسلام في عهد رسول الله ورباهم رسول الله على عينيه، لو انهم كانوا اشحة على الخير، ولو ان كل واحد منهم كان يتعلق بالمال كتعلق الناس المسلمين اليوم بالمال لكان لهذا الكلام وجه من الوجود. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ان صندوقه صندوق المسلمين في بيته انفرغ فإن أموال المسلمين كلها أموال تابعة لهذا الصندوق ولا يحتاج في هذا إلى أن يصادق ولا إلى أن يهدد ولا إلى قانون يصدر، وإنما يحتاج إلى ما قد فعلته إلى أن يعلم ويفكر وينبه فقط. فما الفرق؟ إن فرغ الصندوق الذي عنده أو لم يفرغ فأموال المسلمين كلها كلهم أموال المسلمين أجمع، إنما هو رتب لمثل هذه الحالة ولمثل هذه الساعة، لا بدافع قانون ولا بدافع من تسلم، لا، ولكن بدافع من تلك التربية الربانية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليها. لذلك هذا غير وارد. والمال الذي يجتمع عندي لحاجات الفقراء يجب أن لا يدوس إن استطعت أن أدعه لا يدوس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن كل يد تنبسط على مال المسلمين فهي يد نائبة عن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يدعونا إلى أن نعيد ونكرر نعيد ونكرر بين الحين والآخر، وإن غضب منا من غضب وإن عقد علينا من عقد، نعيد ونكرر ونسند هذه الجمعيات الخيرية أن الأدب الإسلامي لتوزيع المال الذي يجمع باسم المحتاجين وباسم الأصناف الثمانية الذين ينبغي أن تعود إليهم هذه الأموال، الأدب الإسلامي الذي علمنا إياه رسول الله هو أن لا يبقى هذا المال عندنا أكثر من مدة الضرورة، لا ينبغي أن ندور، ما ينبغي أن ننيم في مصارف مؤسسات، ما ينبغي أن تشترى به عقارات، هذا ليس مالي أبدا، وأنا مجرد بريد ناقل من إلى، والبريد لا يجوز له أن يستبقي إطلاقا الرسالة أو الأمانة التي ينقلها أكثر من المدة التي ينبغي أن يستغرقها طول المسافة. نعم، هذا غير جائز. وهذا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا هذا مرارا، لا اقول بدون فائدة، بل كانت النتيجة ان امترنا بالعتاب لهذا الكلام. وانا والله لا اتي من جيبي بشيء، ولا اقترع رأيا من عندي، ان هو الا شريعة الله عز وجل. لو ان واحدا منكم اعطاني مغلفا فيه مالا ووكلني ان اوزعه على محتاجين، واستطعت ان انفذ به الى المحتاجين هذه الليلة وقبل ان انام، فذلك يجب. ولا يجوز لي ان ابقي عندي الا للضرورة التي يقتضيها الامر. هذا هو دين الله. فما باله بمن يبقي المال عنده ويدوره من عام الى عام، فاذا طرق اصحاب هذا المال الابواب اعطوا كما يقول المثل من الجمل اذنه فقط وبكل صلب. نعم، وبكل فوقيه. وقيل لهم اذهبوا واتوا كل شهر لكم كذا وكذا. يا اخي من اين جئت بهذا النظام؟ قلنا البارحه القاعده تقول اذا اعطيتم فاغنوا، خذ واعطي ثم خذ واعطي. نعم، ومهما عتب الاخوه علينا فارجو ان يكون لنا في عتابهم مزيدا من الاجر، مزيد من الاجر، ولن يوقفنا العتاب عن بيان هذا الحق اطلاقا. نعم، وامر غريب ايضا بمناسبه نذكره. عندما نسلم وظيفته حيث ما اراه منكرا ينبغي ان ينكر، من اين صدر المنكر؟ ينبغي ان ينكره الانسان المسلم ان كان عالما بهذا المنكر، لكن بالحكمه وبالموعظه الحسنه وبالطريقه التي علمنا اياها ربنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء توجهت هذه النصيحة للحاكم أو الأمة، هذا هو الأصل. ونحن نسير جهد استطاعتنا على هذا الطريق وعلى هذا المنهج. لكنني أرى أمرا جدا، أمرا عجيبا حقا. عندما تأتي المناسبة لنشير باسم النصيحة إلى قادة وحكام، نجد المثقفين والمعلمين والنابحين والذين ينعتوننا بالجرأة، نعم، وإذا بالرصيد ارتفع والمديح ازداد وتضاعف. فإذا جاءت مناسبة بعد ذلك للإشارة بأسمع النصيحة إلى الأمة، إلى جماعة من الناس، إلى جمعية، الى فئة، الى لجنة، مسجد، الى اي جهة، اذا بالامر اختلط، اذا بالمديح انقلب عتابا، واذا بالتصديق انقلب استعجازا، واذا بهؤلاء الناس ينتقدون، فمن قائل يقول ما باله لا ينصح سرا؟ لماذا ارتدع علانية؟ ألم يكن الأولى أن يحدث هؤلاء الناس بينه وبينه؟ وربما استشر الغضب أمر عجيب. طيب لماذا؟ ما الفرق بين فئتين من الناس؟ كل الناس معرضون للخطأ بعد رسول الله، حتى رسول الله. إذا كل الناس ينبغي أن يستمعوا إلى النصيحة وأن يقبلوها. لماذا تطربون من النصيحة عندما توجهوا إلى القادة واتصف بالبطولة. فاذا توجهت بالنصيحة الى قطاع الناس الى فئة من فئات الناس فافقتم. اليس هذا دليلا على ان رضانا ليس لله وان غضبنا ليس لله واننا عباد لانفسنا في كثير من الاحيان؟ نعم. اما انني اقول كلمة حق ينبغي ان تقبل ايا كانت الجهة التي توجهت اليها هذه الكلمة، واما انني اقول كلمة مجانسة عن الحق اذا ينبغي ان اجابها بانني اخطأت ويجب ان اقبل التصحيح عندما اذكر بالخطأ واعلم انني فعلا قد اخطأت. هذه الكلمة او الملحوظة صدفها المناسبة عندما تكلمنا عن ان كل فئة ارادت ان تجند نفسها لعمل خيري تأخذ مالا من الاغنياء وترده الى الفقراء، ينبغي ان تقرأ باب قسم الزكاة في كتب الشريعة الاسلامية، وينبغي ان تطبق هذه الاحكام على نفسها، والا فهي مخطئة والا فهي آثمة، كل افرادها آثمين. نعم. والآن نأتي إلى السؤال الذي يخطر في البال بعد هذا الكلام، لماذا لم يأمر رسول الله الناس نعم أمرا حتميا إيجابيا بأن يبذلوا؟ إذا دخل رسول الله بيته وهو أمير المؤمنين ورئيس دوله ولم يجد عنده مالا لا كثيرا ولا قليلا ليعود به إلى هؤلاء الفقراء المحتاجين، فمن الذي يمنعه من أن يرسم قانونا يأمر به الناس أمر قصر وإجبار بأن يأتي مقدار يوظفه عليهم من وراء الزكاة حتى يعود به الى هؤلاء الناس وهو معرض ان يرى هؤلاء الناس بين حين واخر؟ الجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام ناقل الشرع وليس راسم قانون، ومعنى انه ناقل شرع اي انه ينقل احكاما من عند الله يبلغها الناس ليعبد الناس الله بتنفيذه، تلك هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى يكون الناس عابدين الله عز وجل بتطبيق احكام يبلغهم اياها رسول الله؟ متى يكونون في تنفيذها عبادا لله ومن ثم ينالون الاجر العظيم على ذلك من الله؟ عندما يقدمون على تنفيذ هذا بخواعيه واختيار منه، عندئذ ينالون شرف المثوبة. لكن لو انه كسرهم على ذلك كسرا وجبرهم على دفع المال جبرا لكان في ذلك اصلاحا اجتماعيا، نعم، لكن رسول الله لم يكن مصلحا اجتماعيا. وان بجل المبجلون وكذبوا وافتروا على الله وعلى التاريخ ممن يقولون هذا الكلام، رسول الله لم يكن مصلحا اجتماعيا ولم يعد من مكانة المصلحين الاجتماعيين، انما كانت هوية رسول الله هوية الاخرى. رسول الله كان مبلغ شرع عن الله، كان همزة وصل بين الله وبين عباده، اختاره ليبلغهم على فترة من الرسل. انبأ هذا الكون وليضعهم على منهج احكام الله سبحانه وتعالى. وقد امر الله رسوله ان يسير في طريق العبودية اجمالا باختيار منهم وبطواعية، ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم ان يضدهم زجا في طريق لا يريدونه، ولذلك قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إن كان ولا بد من القصر فليكن هو القصر الرباني الذي يظهر أثره عند قيام الساعة، لا القصر الدنيوي الذي يتمثل في سلطة. المصلح الاجتماعي مثل هذا، لكن النبي الذي يبلغ احكام الله عز وجل، يبلغ احكام الله ويبين للناس ان هذا هو الحق وهذا هو الباطل، فان اخترتم طواعية من عندكم ان تسيروا في طريق الحق فانتم مفادون مأجورون، لانكم قد اتبعتم هذا المنهج بباطل من رغباتكم. والقانون يقول ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم. والقانون الاخر الشرعي الذي يرويه لنا رسول الله عن رب العزة: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. متى تتوفر النية التي تثمر المثوبة في مثل هذا الامر؟ عندما يتركني رسول الله حرا وينجبني نجبا الى العطاء دون اجبار ولا قصر، وانظر فاجد دافعا ذاتيا داخليا يحملني على ان ابذل نصف مالي او ربع مالي او ما الهمنيه الله عز وجل، فاتقدم به الى حيث امر الله ان اتيه. عندئذ انال المثوبة، وعندئذ اكون متعبدا، وعندئذ امارس فعلا معنى العبودية لله عز وجل. لكن لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل ساعيه وحملني حملا على اخراج مال اسمه تطوع، اسمه في الاصل تطوع، فان هذا المال قد يخرج من جيبي، ولكن لن انال مثوبة على ذلك ما دام انني لا ادفعه الا لانني قد اجبرت على ذلك. وهذا ليس امرا اتبعه رسول الله، بل هو وحي الله الى رسوله، هو تعليم الله الى رسوله ومن ثم الينا. الم يقل الله جل جلاله في كتابه: ولا يسألكم اموالكم ان يسألكموها فيحفكم تبخل ويخرج اضغانكم. ولذلك امرنا رسولنا الا يجبركم قهرا على ان تتخلوا عن اموالكم ما عدا الضريبة الربانية التي امر الله رسوله ان يلاحق الناس بدفعه. هذا شيء اخر، نتكلم عن ما وراء حق الله سبحانه وتعالى الا وهو الزكاة. ما وراء ذلك لا يسألكم اموالكم. لماذا؟ يقول ربنا: ان يسألكموها هذه الاموال فيأتكم جبرا تبخلوا ويخرج اضغانكم. ونحن لا نريد مالا يدفع وضريبته حقد ينتشر. لا نريد المال ان يكون الذي يدفع منبعا لاحقاد تتطاول امادها من بعد. نحن اعود الى حب تلف عليه القلوب من حاجتنا الى مال نعمر به الذنوب. هذا دين الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال يظل واردا يقول: أرأيت لو أن الناس لم يدفعوا بالحسنى؟ أرأيت لو أن الناس لم يبالوا؟ سؤال وارد. لكن متى يقع هذا الاضطراب؟ انظروا أيها الأخوة، متى يقع هذا الاضطراب ونجد مثل هؤلاء الناس الذين لا يدفعون بالحسنى؟ عندما نقصد بمجتمعنا فوق السلوك التربوي للدين، عندما نقصد بمجتمعنا فوق المنهج الاسلامي في تربية الناشئة في تربية الجيل، عندئذ قد يربى اناس لا علاقة لهم ربما بالإسلام أبدا، أو لهم علاقة تقليدية بالإسلام، كلمات تردد ولا جذور لها في أعماق النفس. في مثل هذه الحالة فعلا المشكلة قائمة. لكن من الذي قال إن شريعة الله تقصد بالمجتمع قصدا؟ من قال هذا؟ الإسلام حلقات متواصلة يشد بعضها أذرع بعض والثانية متفرعة عن الأولى وهكذا دوالي. هذا هو الإسلام. العقيدة أولا وتربية النفس لتغذية ماء هذه العقيدة ثانيا، وجعل المناهج الثقافية والتعليمية كلها رتبا لهذا الاساس ثالثا، وكنس المجتمعات من كل ما يعرقل سلوك الانسان وفكره الى الله عز وجل رابعا. فاذا توفر هذا فلن تجد ابدا ذلا لهذه الفرضية. حيثما قلت ان هنالك اخوة لكم بحاجة فادفعوا لهم من فضول اموالكم، رأيت السباق لتنفيذ هذا الامر. والله عز وجل ابدا لم يأمر لا رسوله ولا الناس من بعد رسوله ان ينالوا عن تربية النشء والمسلمين ثم يستيقظوا عند توزيع المال وفضول الاموال على المحتاجين. لا لا لا ابدا. الاسلام ما فعل هذا، وليس من دأبه ان يفعل ذلك. الاسلام دين منهج ينطلق من اساس ثم يمشي خطوة خطوة. نعم وهكذا دواليه. ولذلك كان عصر رسول الله عصرا نموذجيا للعصور التي جاءت من بعد، بل كان المسلمين في عهد رسول الله يمثلون ما يسميه علماء التربية بوسيلة الإباحة. نعم، كأن المصطفى يقول لنا: أيها الناس نشئوا أجيالكم على هذه التربية. تجدون مثل هذه السماء الصحابة من كانوا من سين غير السين التي خلقنا منها، لم ينزلوا من المريخ أبدا. الصحابة المسلمين تماما، لكنهم تلقوا تربية إسلامية علمية ثقافية عاطفية خلقت منهم هذا الخلق. لذلك لما جهز رسول الله جيش الأخرى غزوة تبوك لم يحفظ الى اكثر من اشارة لا اكثر، وانبلقت الاموال اليه. وجاءت الأموال إليه من كل حدب وصوب. نعم، لم يكن هذا دليلا على أن الناس كانوا نعم يعني من الغنى بمكان أبدا، ولكن كان ذلك دليلا على أنهم كانوا يحبون الله ورسوله ويجعلون المال خادما لمحبتهم لله ورسوله. لذلك تعلمون جميعا أظن أن أبا بكر جاء بكل مال، ذلك هو الزهد. قال له رسول الله: ما أبقيت لآلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. نعم والله إنه لغني، ذاك الذي علم أن الله قد بقي له حتى لو أن الدنيا كلها فاتت، وما هي قيمة الدنيا إذا بقي لي الله وكانت صلتي به عامرة؟ أليس الله هو خالق المال؟ أليس الله هو المغني والمبطئ؟ كلام عاقل، كلام إنسان تلقى هذه التربية المثلى. أبقيت لهم الله ورسوله. وجاء سيدنا عثمان بالآلاف وبالمئات من الرواحل والدنانير والدراهم، جر ذلك جرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نظر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى كل ذلك وقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. الإسلام إنما جاء من أجل أن يربي الإنسان، ينقله من حال إلى حال، لكي ينقله من حالة الوحشية إلى حالة الملائكية، ينقله من حالة الشدة والغلظة إلى حالة الإنسانية المثلى. وظيفة الإسلام أن يزيل تلك الشوائب التي عكرت معنى الإنسانية في سياق الإنسان، تلك هي وظيفة الإسلام. فإذا وجدت هذه التربية في عقل من عصور الإسلام فقد كفي المسؤولون مشكلة حمل الناس وقصرهم على الدفع عند الحاجة. لكن إذا لم توجد هذه التربية المثلى فلا شك أن الأمر الذي سيحصل ما قاله الله: وأحضرت الأنفس الشح. نعم، الشح هو الذي يعين عندئذ ويتكلم، يختفي عندئذ دور العمل الإسلامي ليبرز من ورائه دور العمل الإصلاحي. والعمل الإصلاحي الذي لا يقصد من ورائه مفسدة، وإنما يقصد من ورائه سد ثغرات في المجتمع. ممكن عند الضرورة أن لا نجد إلا سبيلا واحدا ألا وهو سبيل القصر، قصر الناس على دفع المال. لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان بغنى عن ذلك، لأن ذلك الجيل قد تلقى تلك التربية المثالية. والمطلوب أن يكون ذلك العصر إمامنا في كل زمن، وأن نسعى سعينا أن يكون الجيل المسلم في هذا العصر والذي يليه، إن لم يكن كأولئك الصحابة تماما فليكونوا على نهجهم، وليسيروا على قدمهم، وليكونوا من ورائهم. هذا أقل ما يمكن أن يكون، فإن هذا يكون دعما بل يغني عن كثير من القوانين الحتمية التي تحرز في كثير من الأحيان وتفيد من جانب، لكنها تفتح الثغرات ربما من جوانب. نعم، هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وقد رأينا الاستجابة التي تمت، وعلى أكثر من المستوى الذي طلب رسول الله. يقول جرير رضي الله عنه: جاء رجل من الأنصار بسرة أو من مال من دنانير دراهم الله أعلم، كادت كفه تعجز عنها عن حملها، بل قد عجزت بشدة الثقل. فانظروا إلى هذا الإنسان الذي فعل هذا، ما الذي حمله على ذلك؟ وما أدراك أنه أبقى في ماله شيئا أو لم يكفيه؟ نعم. ولما رأى المسلمين ما فعل هذا الأنصاري، بدأ الجميع يقصون سيرته ويتبعون نهجه. وها هنا محل الشاهد من الحديث، بدأ كل يأتي ما أمكنه من المال، يتتابع الناس. يقول جرير: حتى رأيت قومين من طعام وثياب تجمع كل ذلك أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد وجه رسول الله فتلألأ وتهلل كأنه مذهبة. نعم، هذا هو الراجح في الرواية، مذهبة بضم الميم لا مذهبة، وبالذال المعجمة لا مبهمة، لا مذهبة، أي مستنير وصافي متألق. وليس هذا حتما أن يكون تشبيها بالذهب، وكناية عن أنه وجه صافي مشرق متلألق يعبر عن سرور ورضا. هذا معنى هذه الكلمة. رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل. هذه الصورة مثالية لجانب من جوانب التضامن الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. هذا الجانب أقول مرة أخرى لأناس قد لا يكونون موجودين بيننا لأنهم من نوع ربما لا يصل المساجد، وأرجو أن نراهم قريبا في المساجد، وأنا لا أسيء الظن بأحد. نعم، لأن باب التوبة الإلهية مفتوح للبشر جميعا. هؤلاء دائما يقولون: الصدقة لا تفي، الآتي لا تفي، نريد وضع اقتصادي يصلح الامر من اساسه. انظروا الى هذه الفلسفه: الصدقه لا تفي، هذا منه اولئك الناس. نحن نقول لهم: بل رسم القوانين الاجباريه لا تفي. لماذا؟ لانني اريد ان ابني مجتمع. خدا ولحمه المجتمع قبل كل شيء ما هو؟ الحب، التآلف، التآمر. بهذا يتحد المجتمع لكي يشيع الأنس والتآلف والحب بين أفراد المجتمع. ينبغي أن أفتح أقنية التبادل بين أفراد هذا المجتمع دواعية، وإلا فإنني قد أفتح سبل البذل ولكني أسد أقنية الحب والتآلف. هذا شيء مهم جدا في ميزان الإسلام. ولذلك الأساس الأول هو أن تتعلم أن هذا المال ابتلاء وضعه الله بين أيديك، وأن تثق بما في يد الله أكثر من ثقتك بصندوقك. هذا امتحان. فإذا وثقت وأعطيت يقول الله لك: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ وتجد مصداق هذا الكلام هنا. التبادل كم والصلة بين الله والعبد عمرة، وحبك لمولاك الذات وثقتك بالله عز وجل تحققت لأنك وجدت رأسا العطاء الإلهي يرفضك. والتحابب والتآلف بين المجتمعيات، هذا هو الأمر. ولكن موضوع الإجبار عملية جراحية، نحن نحتاج إلى العمل الجراحي، وعندما نحتاج نضطر إلى أن نقرأ باب المستشفى، لكن قبل العمل الجراحي لا بد من الغذاء المتكرر، لا بد من رعاية الجسم وقاية. فدين الله الذي يعلمنا على التبادل من أجل بقاء سمة الحب بين الناس هو الغذاء المستمر الدائم، والمعين الذي يغذي هذه الحقيقة العقيدة الإيمانية بالله عز وجل. لكن إذا تعرض جسم المجتمع الإنساني للمرض، وقال الأطباء الاختصاصيون أن هذا المرض لا يستأصل إلا بعمل جراحي، فعندئذ نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بد من العمل الجراحي. وأقصد بالعمل الجراحي هنا الأخذ فترة من أجل إصلاح وضع المجتمع. ثم ماذا قال رسول الله؟ هذا هو رصيد كل هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ماذا كان يعني رسول الله؟ وإلام كان يشير إلى هذا الأول الذي هو الرجل الأنصاري الذي فتح باب بس المال، فكأنه سن سنة لم تكن على البال، فاتبعه المسلمين من بعد واحدا إثر آخر إثر آخر. الآن وقد وصلنا إلى محل شاهد من هذا الحديث، نرجع الشرح والتتمة إلى الدرس القادم من أجل الله، والحمد لله رب العالمين.